ودخل جنته. هو له جنتان، وهنا يقول الله ودخل جنته مفرد، قيل لأنه إذا دخل الجنتين لابد أن يدخل جنة ثم يدخل في الأخرى، وقيل جنته لأن الجنتين متصلتان فكأنهما جنة واحد، وقيل بل هي إشارة إلى أن هذا حظه من الدنيا، جنته في الدنيا، هذا هو جنته في الدنيا ولا جنة له في الآخرة. ودخل جنته، أي ها هي جنته التي منحها في الدنيا وليس له في الآخرة جنة، كما للمتقين جنة كناية أو إشارة يفهمها أولو الألباب. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لأن من أشرك بالله واغتر بماله عرض نفسه للهلاك والعذاب، فكأنه قد ظلم نفسه، إذا فهو مشرك كافر بالله. دخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال وتأمل في مقولة الرجل: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تهلك تفنى، تبيد باد يبيد ليس فنى، فنى وهلك. ما أظن، لم يتوقع خسران، لم يتوقع خسرانا ولا هلاكا لجنته، لأن السنون مرت، لأن السنين مرت وآتت كل جنة أكلها كاملا، لم تنقص ولم تظلم منه شيئا، فتوقع الاستمرار، توقع الاستمرار. لماذا يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ وتطاول واستكبر وخرج عن الحدود بقوله: وما أظن الساعة قائمة. أنكر البعث، أنكر الإعادة، أنكر يوم القيامة. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الكلام يشعر بأن الحوار كان دائرا بين الاثنين، المؤمن يذكره باليوم القيامة كما ذكر المؤمنون قارون: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تفسد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الحوار يشعر بذلك، ويشعر بأن الفقير المؤمن يذكر الغني الكافر بالآخرة وبالبعث، فيرد عليه الكافر مستكبرا مستعليا منكرا: ما أظن الساعة قائمة، أي لم تحدث ولا بعث هناك، فإن حدث فرضا جدلا على سبيل الفرض فقط، إن حدث أن هناك ساعة وقيامة فلابد أن أجد هناك أفضل وأحسن من هذه الجنة. إذن فقد اعتقد أن ما عنده من مال بسبب فضل له، هو يستحق هذا الفضل. اعتقد أن ما عنده من مال وغنى ونفر وأولاد وما إلى ذلك لأنه أهل لذلك، مستحق لذلك، فطالما منح ذلك في الدنيا فلابد أن يمنح ذلك أيضا في الآخرة. لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، من هذه الجنة، منقلبا مرجعا. إذا فقد أنكر البعث، اعتز بماله وغناه، اعتقد دوام الحال، وافترض فرضا جدليا أن الساعة إن قامت، فهو ينكر قيامها أصلا، فإن قامت فطالما كان هذا حاله في الدنيا فلابد أن يكون هذا هو نفس الحال في الآخرة بل أفضل، لأنه هو بذاته أهل بالفضل. قال له صاحبه وهو يحاوره المؤمن واستمع للكلمات الموجزة النيرة: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كلام موجز مختصر معجز، يبين التحول، يبين النشأة، يبين أن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء، وأن الأرض وهذه الجنة كانت أرضا لا نبات فيها، ثم أنبتت ونزل عليها الماء، ثم الثمار أوشكت على النضج، ها هي قد أنضجت، ها هو صاحبها قد حصدها وجمعها فعادت كما كانت، ثم بدأت تثمر، وهكذا. فهي دورة ابتداء ثم انهاء ثم اعادة. فكذلك خلقك من تراب، مادة اصلك التراب، او اصل مادتك التراب، اصل مادتك التراب، ومادة اصلك التراب، خلقك من تراب ثم من نطفة تقرص في وقت لا يبالي صاحبها بها ولا يتوقع ما تثمر او تنتج ولا ينتظر، في لحظة من نطفة ثم سواك رجلا. والكلام عن التراب كثير، والتأمل في النطفة ملفت للنظر، كيف نشأت، من اين نزلت، ثم ماذا حدث لها، ثم كيف اكتملت، ثم كيف خرجت، ثم كيف، ثم كيف، ثم سواك رجلا، جعلك ذكرا معتدل الخلق قائما معتمدا على نفسك، ثم سواك رجلا. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن بالألف في المصحف والنون مشددة، وتقرأ بحذف الألف في الوصل وبإثبات الألف في الوقف، لكنه والله ربي. إذا وصلت، إذا وقفت، لكن وتقف لتبين وجود الألف، هي القراءة المعتمدة والمنتشرة. وقرأت لكن هو الله ربي، قرأت كذلك، أي لكن الشأن والأمر أن الله هو ربي وأنا أقول ذلك. وقرأت لكن هو الله ربي بإثبات الألف في الوصل، لا خلاف في إثبات الألف في الوقف لدى جميع القراء، لكن تثبت في الوقف على جميع القراءات، الخلاف في الوصل، منهم من أثبتها في الوصل ومنهم من حذفها في الوصل، لكن هو الله ربي، لكن هو الله رب، لكن هو الله رب قراءات، لكن أنا هو الله رب قراءات، أصل كلمة لكن، لكن أنا هو الله رب، أي لكن أنا أقول وأقر هو الله رب، أصل الكلمة لكن أنا، نقلت حركة الهمزة، الهمزة إلى النون، لكن سكون أنا، لكن ففتحت النون فالتقت بالنون، نون أنا فأدغمت النون في النون فشددت، لكن وأبقي على الألف للدلالة على الحركة، هذا هو أصل الكلمة لكن أنا. لا، ولذا قلت على الأصل لكن أنا هو الله رب، لكن هو الله ربي، أي لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، دل على أن الغني كان مشرك، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ها هنا يعلم المؤمن الكافر التصرف السليم والطريق القوي، فيقول له لولا إذ دخل جنتك قلت، لولا كلمة تحضيض تهلا أي أدعوك لفعل الشيء أحضك عليه، هلا كلمة تحضيض، لولا كلمة تحضيض، لكنها إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التوبيخ والتقريع، أفادت التوبيخ والتقريع إذا دخلت على الفعل الماضي، لولا إذ دخلت جنتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله هنا قلت ما شاء الله، أي قلت هذا ما شاء الله، أي هذه الجنة هي مشيئة الله، ذكر التقدير ما في محل رفع موصولة، قلت ما شاء الله أي هذا هو ما شاء الله، هذه الجنة هي مشيئة الله، أو ما شاء الله جوابه مضمر، تقديره ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، تحتمل هذا المعنى، تحتمل هذا المعنى، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أن هذه الجنة وهذا الثمر كان بقدرة الله وتقديره وقوته وليس بتقديري ولا قوتي، هي مشيئة الله أن تكون هكذا، أن يمنحني هذا الفضل وهي قدرة الله وقوته، لا قوة لي ولا قدرة لي على أن أفعل ذلك أو أن أوجب هذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم يعلمه أمر آخر فيقول إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، شرط وجوابه إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترى أنا أقل منك مالا وولد، قراءة أنا مبتدأ أقل خبر والجملة مفعول ثاني، والمفعول الأول النون والياء في كلمة ترني، إن ترني أنا أقل، أنا أقل يختلف الإعراب لكن المعنى يبقى كما هو، إن ترني أنا أقل، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى لعل ربي يؤتيني، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فإن رأيتني أقل منك مالا وولدا وأنت غني وأنا فقير فدوام الحال من المحال، وقد يمنحني الله مثل ما منحك أو أفضل أو أكثر ويعطيني، والذي أعطاك قد يعطيني جنة خيرا من جنتك، أما جنتك التي تتفاخر بها وتستكبر بها وتعتز بها فقد يهلكها الله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها على جنتك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الحسبان العذاب، أصل الكلمة حسبان جمع حسبانة، الحسبانة السحابة الصاعقة، حسبانا أي صواعق من السماء، والحسبان مصدر هي جمع حسبان صاعقة سحابة، أو هي مصدر بمعنى الحساب، الشمس والقمر ده حسبان، فإن كانت كذلك حسبانا بمعنى الحساب فالتقدير يرسل عليها عذاب الحساب، عذاب حسابك على أعمالك السيئة وكفرك، فإما حساب بمعنى العذاب المحسوب أو العذاب نتيجة الحساب، أي الحسبان بمعنى الصواعق حسب تأصيل الكلمة، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ترابا، صعيد وجه الأرض التراب، فتيمموا صعيدا طيب فتصبح صعيد زلقة مزلقة لا تثبت عليها القدم، كأن النفع انعدم منها، نفع الثمار ونفع الماشي عليها، فتصبح صعيدا بلا ثمار فانعدم النفع من ثمرها، زلقا مزلقة زلقت قدمه تزلق، والزلق الضعف، انعدم النفع من حيث الثمر ومن حيث ثبات القدم عليها والمشي، وكأنها تصبح ضعف لا يدخلها انسان لا ينتفع بها حتى بالمشي عليها، فتصبح صعيدا زلق زلق مزلقا زلق محلوقة زلق رأسه يزلقه حلقة، والزلق المحلوق فتصبح صعيدا زلقا كالرأس المحلوق بيضاء لا شعر فيها، زلق رأسه حلقة فلا شعر فيها فهي بيضاء ناصعة، فكذلك هذه الجنة إذا أرسل الله عليها الحسبان أصبحت ترابا محلوقا لا نبات فيها ولا زرع كالرأس المحلوق، فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، غورا مصدر بمعنى اسم الفاعل أي غائرا أو ذي غور، تصبح ماء أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض بعد أن كان نهرا جاريا يعاين ويرى ويروى الثمر والشجر بغير جهد، إذا بالماء ينقطع ينقطع كما يحدث في الفيضانات تنعدم، قد يصبح الماء غورا غائرا في الأرض فلن تستطيع له لهذا الماء طلبا أو لأي ماء، فلن تستطيع له للماء عموما طلبا أو لن تستطيع له لهذا الماء الذي أصبح غائرا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وانتهى الحوار وذهب كل إلى بيته، وفجأة فجأة تنقلنا الآيات من منظر البهجة والازدهار إلى منظر الدمار والبوار، فجأة وانظر إلى التصوير القرآني للموقف، كيف صور الجنتين، كيف صور البهجة والازدهار، وتخيل العنب الأعناب في كل مكان، النخل محيط بكل مكان، النهر الجاري، أنواع الزروع، كل ما يؤكل من حلو وغير حلو، فواكه وحبوب من جميع الأنواع، جعلنا بينهما زرع زرع كل أنواع الزرع التي تخطر على بالك من أخضر ومن حب مما يؤكل مما ينتفع به، والثمار والفواكه الأعناب والبلح بأنواعه، والنهر الجاري الماء العذب، تصوير لبهجة والازدهار، وتنقلك الآيات فجأة إلى منظر الدمار والبوار بكلمتين، وأحيط بثمره بكلمتين وأحيط بثمره هلك، منظر للدمار والبوار، الإحاطة أصلا من قوله أحاط بهم العدو استدار حولهم وأحاط بهم من كل جانب، من أحاط به عدو انهزم وهلك، ودمرت بيوته وحصونه وسبيت نساؤه وتراريه، فالتصوير بكلمة أحيط بثمره دمار دوار هلاك وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح إذا ما حدث للجنتين حدث بالليل، بالليل وهو نائم مطمئن آمن في غفلة أصبح ليلة وصباحها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه يضرب كف على الأخرى فعلا نادم فعلا متحسر أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي الحال والتصوير خاوية على عروشها خاوية خالية خاوية ساقطة فتلك بيوتهم خاوية بمضر ساقطة خوت خلت وخوت سقطت على عروشها سقوفها أصبحت السقوف في الأرض والجدران فوق السقوف وتخيل الأعناب وعروش الأعناب كلها تغطي الأرض والزروع فإذا بهذه العروش قد سقطت وسقط العنب فوقها وسقط النخل فوقها وأصبح الكل مختلطا يابسا مهشما أهلكته الصواعق وأهلكه الماء وأهلكه المطر وغار الماء ولم يكن هناك نهر ولا غير وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ترى هل قال ذلك ندما حيث لا ينفع الندم أم قالها توبة يعلم الله فالبعض قال عن الرجلين ذاك حالهما في الدنيا ولهم حال في الآخرة ذكر في القرآن في سورة الصفات قال إني لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال فالله إن كنت لتربين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين البعض قال ذلك والبعض قال بل حين قال ليتني لم أشرك بربي أحدا ندم توبة حي وطالما تاب الحي قبل الموت وقبل أن يغرر قبلت توبته يعلم الله لكنه حين قلب كفيه على ما أنفق فيها ورآها خاوية على عروشها قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر الفئة التي اعتز بها أنا أكثر من كمال وأعز نفر أين النفر ماذا فعلوا له هل منعوا عنه الصواعق والخراب والدمار هل امتنع هو بنفسه أين كبرياؤه أين عزته أين استكباره أين وأين ولم تكن له فئة ينصرونه أي جماعة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بنفسه أي وما كان ممتنعا عن انتقام الله بنفسه وما وجد من يمنع عنه انتقام الله هنالك وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك ظرف هنالك العامل لم تكن له فئة إذا فالكلام عن الموقف هنالك حيث حدث الدمار حدث البوار حدث الإهلاك حدث الانتقام هنالك الولاية في الله الذي يتولى الأمور ويصلحها هو الذي يفعل ما يشاء فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله هنالك حيث حدث الدمار لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك ما كان منتصرا هنالك لأن الولاية لله أو هنالك انتهى الكلام هنالك إشارة إلى الآخرة هنالك أي في يوم القيامة ظرف العامل في ما جاء بعده هنالك الولاية لله هنالك الولاية لله الولاية والولاية بمعنى واحد مثل الرضاعة والرضاعة والأصح أو الأقرب إلى الصواب الولاية الملك السلطان. الولاية الموالاة، النصر والإعانة. هنالك في يوم القيامة الولاية لله، هو الذي ينصر، هو الذي يتولى، الله ولي الذين آمنوا. أي هنالك الولاية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أي الملك والسلطان. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق. قراءات. هنالك الولاية لله الحق، نعت الولاية، الولاية الحق لله. هنالك الولاية لله الحق، لله الحق ذي الحق. الحق مصدر مؤكد. هنالك الولاية لله الحق، هو الله، هو خير ثوابا وخير عقوبا. هل هناك من له ثواب غير الله؟ هل هناك من له خير عاقبة غير الله؟ هو خير ثوابا. أي إذا ظن الجاهلون أن هناك ثواب أو عاقبة كما قال الكافر لأجلن خيرا منها منقلبا، لا ثواب ولا عقبة ولا خير إلا من قبل الله عز وجل. هو خير مما يظن الجاهلون في ظن او على تقدير ما ظنه الجاهل. كما يقول لمن الملك اليوم؟ الملك لله في الدنيا وفي الاخرة، لكن في الاخرة تسقط الدعاوى. ففي الدنيا من يدعي، في الدنيا من يدعي الشفاعة للاصنام والخير في الاصنام والثواب عند الاصنام، الدعاءات لهؤلاء بقدر او على حسب ظنهم خير الثواب وخير العاقلة عند الله. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. عاقبا اربع امان من اربع، وانتبع واحفظ. من قال اربعا امن من اربع. من قال ما شاء الله لا قوة الا بالله امن من العين الحسد. ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل امن من كيد الشيطان. ومن قال وافوض امري الى الله امن مكر الناس. ومن قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين امن من الغم. اربع امان من اربع. اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، قال الملك هديت. فان قال ما شاء الله قال الملك كفيت. فان قال لا قوة الا بالله قال الملك وقيت. هديت وكفيت ووقيت من الوقاية. تروى أحاديث كثيرة يرويها أبو هريرة، يرويها عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألهم أو قال لهم ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قالها العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمان من العين. وعلى المسلم كلما رأى نعمة من نعم الله عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا هو ما شاءه الله، تلك مشيئة الله، هو صاحب القدرة والقوة، لا قوة لي ولا قدرة. فإذا فوض الأمر إلى الله قال الله أسلم عبدي واستسلم وحفظ له ماله وحفظت له النعمة وأمن من حسد الحاسدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا خرج الرجل من بابه أو باب داره أو من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت وكفيت ووقيت. فيضرب مثل آخر، غاية في الغرابة وغاية في الصدق والواقعية. واضرب له لهؤلاء الكفار الذين اعتزوا بمالهم وقالوا اطرب عنا هؤلاء الفقراء، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي اغتروا بها كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذريه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ها هي الحياة الدنيا، ها هو مثل الحياة الدنيا. واستمع وتأمل، كما أنزلناه من السماء، والسماء ما عليك، السماء كل ما عليك فهو سماء، فاختلط به نبات الارض، اختلط النبات بالماء فاينع واورق واثمر، او اختلط به بسببه النبات، فاختلط النبات ببعضه من كثره الثمار، من كثره الاوراق والاشجار والاغصان، تكاتفت والتفت واختلطت ببعضها من كثرتها ورونقها واثمارها ويلوعها، فاختلط به نبات الارض بالماء به بسببه اختلط النبات فأصبح. الكلام فيه إضمار ولك أن تقدر، والكلام فيه حذف واختصار ثقة بسهم السامع. كيف أصبح؟ امتنع الماء وحدث الجفاف وحدث القحط، ماذا يحدث للنبات؟ يحدث الوبس، يتيبس ثم يتكاثر ثم يتقطع ثم يصبح فتاة. او بعدما انبت وازهر واثمر وحصد، وبعدما حصد بس كما يحدث للتبنة والاعواد المختلفة الخضراء اذا تركت اصبحت حطبا تفكر. كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. الهشم التعطيم، وسمي هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم لأنه في زمن مجاعة هشم الطعام لأهل مكة جميعا، فأصبح هشيما محطما متفتتا متكسرا. تذريه الرياح وأذرته، نسفته، فرقته، دمرته، طيرته في الهواء. تذريه الرياح في كل مكان، نبات يبس وتحطب وتفتت وتكسر، اصبح كالتبن. كلكم يعرف التبن، اذا جاء الريح على التبن ماذا يحدث؟ يطير في الهواء ولا يبقى له اثر. فكذلك هذا النبات اصبح هشيما، تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا، قادرا على الانشاء، قادرا على الاثناء، قادرا على الاعاده. وكان الله على كل شيء مقتدرا.